تفسير الآية 73 من سورة هود، يقول تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أي قال الرسل، أي قالت الملائكة لها: هل تندهشين وتستغربين من أمر الله بأن يولد لكما مولود رغم كبر عمركما وهو القادر على كل شيء سبحانه؟ فلا تتعجبي إذن، فإنه إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون كما يريد. قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي هذا مزيد من إسعادها وطمأنتها. أي قالت الملائكة أيضا: لا تتعجبي، لأن هذه رحمة الله، أي أمنه وإسعاده، وبركاته، أي خيراته الكثيرات المستمرات المتزايدات المسعدات الميسرات بلا مشقات من كل الجهات في كل شيء فيكم وحولكم والتي لا تحصى. عليكم يا أهل البيت، يا أهل بيت النبوة، بيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وعلى كل أهل الخير. فليس بالتالي بعجيب ولا مستغرب ولا مستبعد أن يعطيكم ما لا يعطي غيركم، فأنتم مستحقون لذلك، فأنتم أهل البيت المبارك الذي فيه النبوات، مصدر الخير والسعادة للبشر جميعا في الدارين. كذلك من المعاني أن هذا دعاء من الملائكة لهم بالرحمات والبركات. قوله تعالى: إنه حميد مجيد، أي هذا تذكير لهم ولكل مسلم بدوام حمد الله وتعظيمه، أي هذه الرحمات والبركات المستفيضات، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه حميد، أي محمود مستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد من البشر، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون. وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة، حسنة النتائج سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد، وهو مجيد، أي كثير المجد والشرف والقدر الرفيع والعظمة والكرم والخير الوفير، الذي يجد عنده كل طالب ما يريده من تمام الخير والأمن والسعادة في الدارين.